بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى بكتاب الأذان من صحيح الإمام البخاري. والأذان على قصر كلماته فقد حوى العقيدة جميعها. فيبدأ المؤذن بقوله الله أكبر الله أكبر، إشارة إلى وجود الله سبحانه وتعالى، ثم يأتي بالشهادة بتوحيد الله تعالى، بوحدانية الله تعالى بعد وجوده، ثم الشهادة برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء إلى العبادة، ثم الدعاء إلى الاعتقاد باليوم الآخر والفلاح، ثم أعاد ما بدأ به تفكيدا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فالأذان حول العقيدة، وذلك هذه العقيدة حينما تفسخ في قلب الإنسان تثبته على ملمات الأمور. وقد قال بأن العقيدة في قلوب أصحابها خير من ألف مهند، ولا شك أن العقيدة الصحيحة هي سبب للثبات، وهي سبب لصلاح الفرد والمجتمع والناس. ولذلك المنادي حينما ينادي بهذا النداء العظيم فيه فوائد، وهو أن الإنسان إذا انشغل عن طاعة الله فإن الله أكبر وأعظم، والانشغال بحقه أوجب. ومعنى الله أكبر أن الله سبحانه وتعالى كبير، وهو أكبر من كل كبير. ولذا التكبير يمر عندنا في عبادات عديدة، منها عند الانتهاء من رمضان، وعند في ذي الحجة، ويعني أيضا في أيام النحر، وعند الذبح والنحر وارتقاء الصعود، وهو أيضا شعار الصلاة، فهي عبادة عظيمة. ولا سيما نحن في هذه العبادة حينما نسمع صوت الأذان فهو دعوة إلى أولئك الذين قد تبرجوا، وإلى الذين قد عصوا حينما يسمعون هذا النداء فهو دعوة إلى الله عظيمة. نعم سيدي. نعم شيخنا، أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأذان، باب بدء الأذان، وقوله عز وجل: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ولذلك المؤمن يعظم الأذان، وحينما يسمع النداء يقول مثل ما يقول المنادي، ثم يسأل الوسيلة بعد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يترك ما بيديه، ثم يذهب إلى أداء هذه الشعيرة. وهذه الشعيرة. نعم. وقوله: وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. الجمعة. حدثنا عمر بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال: ذكروا النار والناقوس، فذكروا اليهود والنصارى، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر إقامة. يعني لما نسمع الأذان ونستذكر بدء الأذان، وأنهم لم بعضهم يعني أشار إلى ما ينادي به أهل الكتاب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد مخالفتهم، ففي كل يوم نسمع المنادي ينادي بمخالفة اليهود والنصارى. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع عن أن ابن عمر كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة، ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بلبوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. باب الأذان، باب الأذان مثنى مثنى. حدثنا سليمان بن حبيب قال حدثنا أحمد بن زيد عن سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر إقامة إلا الإقامة. إلا قد قامت الصلاة يتقال مرتين في الإقامة. نعم. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: لما كثر الناس قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يروا نارا أو يضرب ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر إقامة. أمر بلال، هذا يعني مرفوض باعتبار أن الأمر هو النبي صلى الله عليه وسلم. باب الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة. يعني هو أجمل ثم فصل، وهذا من دقة البخاري حتى يثبت الأمر، حتى طالب العلم ينتفع الحديث وينتفع فقه الحديث. شيخنا نحن بحديث يقيمون الصلاة كالأذان، هذا اجتهاد منهم تبعوا به بعض الروايات، وهذا هو الصحيح، ولكن البخاري بوب عليه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد بن أبي قلابة عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، قال إسماعيل: فذكرت لأيوب فقال: إلا الإقامة. باب فضل التأذين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد يعني الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراس، حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى النداء أقبل، حتى إذا سويب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضى التسويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. يعني هو الشيطان ليس له سلطان على الإنسان إلا أنه يصلح يدخل عن طريق الألف ويدخل خرطومه إلى القلب ويقول له: اذكر كذا اذكر كذا. ولذا جاء في سورة الحجر وقال الشيطان: لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وأنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. فهذا الذي يستطيع يوسوس، ولكن الإنسان لابد أن يقرأ حتى وساوسه وحتى تفكيرات المبالغة في التفكير، إنما يفكر بالشيء الذي يحفظه أو الشيء الذي ينمي دماغه، يعني الشيء الذي يذكر العقل لا الشيء الذي يحطمه. ولذا جاء في المعوذتين وهما ثلاثان عظيمتان ما أنزل مثلهما قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قال الخليقة بأنواعها من شر ما خلق فقط، أما قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس. وأنت لا ترى مجنونا إلا بسبب بدأ هذا يكبر عنده حتى صار مجنونا. فالإنسان لابد أن يقطع السرحان، يقطع الوساوس، ينظر إلى الأشياء التي تنمي عقله. الأطباء يقول بأن رياضة المشي تنم يعني تعوض الطاقة التي يبذلها العقل عند يعني عند التفكير. فالإنسان يسعى لتنمية عقله، والعقل من خير ما أوتيه الإنسان. شيخنا هنا في هذا الحديث عندما أذن فأدبر الشيطان، يعني هنا شيخنا عندما تحصل مشاجرة أو غضب فيؤذن يعني؟ لا هذا ليس، أي هذا الآن يعني حتى برقي بعض برقي يرقب الأذان أو إذا رأى حريق ليس عليه لي. ليس عليه لي، لأن هذه عبادة خاصة قد وردت بطريقة لا نأتي بهذه العبادة في غير هذا الشيء. باب رفع صوتي بالنداء. فقال عمر بن عبد العزيز أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وذلك الآن قال أبو سعيد أكمل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضعوا هنا أكد السمع، يعني الآن هذه الوسائل لما صوتك قد يبلغ الآفاق وقد يبقى آلاف السنين، لابد أن الإنسان يسعى في كل شيء قد يصل أو قد يبلغ، كما قال المنذر قال إن كاتب العلم الشرعي يعني له أجره ما بقي خطه وانتفع به. فإذا كان حتى الشجر والحجر يشهد لابد على الإنسان أن يكثر الشهود. وإذا لما صليت صلاة الجمعة وسلم الإمام يعني صليت ركعتين ثم غيرت مكان ثم ركعتين ثم غيرت ثم ركعتين وهكذا، باعتبار الإنسان يكثر الأرض التي تشهد يومئذ تحدث أخبارها. باب ما يحقن بالأذان من الدماء. وهذا باب عظيم جدا، يعني كثير من الناس دخلوا في لوثة التكفير، صاروا يكفرون ويكفرون وبنوا آلاف أحكام وساقوا البلدان إلى مظالم وأرجعوها إلى شيء لم نكن نتخيله. هذه الموصل أنا كنت أزورها، يعني ما أتخيل أحصل بها ما حصل، يعني النتيجة متوقعة لكن ما كنا نتوقع هذا الدمار. فكل سبب الغلو والتكفير في الله العجل، وإنما لو أن الناس طبقوا الهدي النبوي أبدا لما وقعوا في شيء من هذا. وأنت تناقشهم وتأتيهم بالدليل، لا يريد الرأي الصحيح ولا يريد الدليل، يأخذ على ما تشتهيه نفسه. فإذا القائل يقول الاجتهاد في مورد النص، يعني هي سورة الفتح الآية 24 وحدها تكفي لما حصل في العراق ولما حصل في سوريا حينما يدع الإنسان الأمر. أخرج لنا الآية 24 من سورة الفتح. ناقشتهم فيها في مرة قالوا هذه منسوخة من السورة، هذه في غاية الإحكام يا سيدي، ولا يوجد شيء انسخها ولا شيء انسخها. قال هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، باعتبار النساء سلم الصحابة قد ساغ معهم الهدي من المدينة. شوف يعني النصر وفتح مكة كان محقق 100%، لكن ما الذي منع هذا؟ قال ولولا رجال المؤمنون ونساء المؤمنات لم تعلمهم في مكة من أهل مكة، لا يعلمهم النبي ولا يعلمهم الصحابة، لكنهم كانوا مؤمنين غير مرة أنتقأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم يدخل الله في رحمته من يشاء. ثم قال ربنا لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، يعني المعركة محسومة وكان لديهم جيش وكان الجيش يحمل السلاح وكان قائد الجيش الحارث الطبعي أبو قتادة الأنصاري كان يسمى فارس النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هذا التشريع بهذه الطريقة، يعني حتى يحصن الأمة من الزل حينما تتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، يعني حتى يتأكد بأن هذا ليس مسلم. نعم. فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا نغار عليهم. قال فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا، فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب وركبت خلف أبي طلحة وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحيهم. هؤلاء يهود معروف بأنهم يهود، ما علامة النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدم الأذان علامة حتى يكون دستور للأمة من بعده لا يجرؤ على مكان يهجمون فيه الأذان. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله محمد والخميس. قال فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر. خرجت خيبر خربت خيبر إن إذا نزلنا بساحة قوم فتاة صباح المنذرين ولا كان منذرين أنذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما يقول إذا سمع المنادي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن هذه الاذكار طبعا الان يعني تجد مواقع العلماء والدعاة يهتمون بالاذكار وحط لهم فالذكر مهم جدا والقاعده ليس شيء انجى من عذاب الله من ذكر الله وقال عمر ذكر الله حسن وذكر الله عند المعصيه احسن لما الانسان يريد ان يعصي ثم يذكر الله ثم يكف عن المعصيه واذا الانسان يذكر الله دائما حتى يستذكر ربه عند المعصيه فلا يعصي ربه فذكر الله تعالى وقايه في الدنيا من المعاصي وهو وقايه من النار يوم القيامه وهذا تعليم هو في كتاب البخاري كتاب الاذكار كتاب نفيس جدا وكنت جالسا في مكة المكرمة في بيت الله العتيق في أول رمضان في اليوم الثالث من رمضان أو اليوم السابع يعني لا أدري بالضبط وتحدثت مع الذين كانوا جلوسا قلت أن أحد الشباب يستل كتاب الأذكار من صحيح البخاري ويعتني به عناية جيدة ويعلق عليه بما يليق به ويشرح بعض الأشياء ثم يطبعه حرير ذلك فاتصل بي باليوم الثاني أحد الذين جالسين قال يا شيخ ماهر لدي بشارة عظيمة والله طبعا اخذتني الاشياء بعيده قلت اما اقامه هنا واما هناك واما يعني قلت له ابشر اسمعنا فقال قد انتهيت من اختصار ما شاء الله قلت له بهذه السرعه 12 ساعه انتهيت من ماذا فعلت ثم اتاني به اليوم نظرت حلف الاسانيد فقط وقدم قلت له ما صنعت شيئا انا ما اردت هكذا الشاهد فكتاب الاذكار من صحيح البخاري لو يعتنى به عنايه جيده انه يستل ويعلق عليه يبين يعني شرح معاني الاذكار وماذا يتعلق بها من معان وحكم حري أن يطبع وأن ينتفع به هل تستقون بالعمل أنت لكن ليس بإثنى عشر ساعة يا الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن يقول أسامة كما يقول إلا في الحي على الحي لأن المؤذن يقول حي أقبلوا حي على الصلاة حي على الفلاح أقبلوا إلى الفلاح فيقول إنسان لا حول ولا قوة إلا بالله لا نقول لا العلي العظيم إن ورد لا حول ولا قوة إلا بالله الإنسان يتغير بالنص ومن أن الإنسان لا يتحول من المعصية إلى الطاعة أو من حاله الذي هو في البيت أو في العمل إلى الصلاة في جماعة في المسجد إلا بمدد وقوة من الله وهذا دعاء حقيقة لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة وهذا ورد هنا في صحيح البخاري قال لا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله فهذا كنز عظيم جدا ولذلك يعني الإنسان حينما يقول هذا الدعاء محسنا ظن بربه فإن حاله يتحول من الحال العادي إلى الحال الأحسن منه حدثنا معاذ بن صقالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن إبراهيم بن الحارث قال حدثني عيسى بن طلحة أنه سمع معاوية يوما فقال مثلها إلى قوله أشهد أن محمد رسول الله حدثنا إسحاق بن راهويه قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى نحوه وأنا أضبطها كذا راهويه نعم شيخنا راهويه راهويه أنت ليس من ضمان راهويه هذا طريق شيخ سليمان علوان شيخ عبد السعد وغيرهم وأنه راهويه كما ضبط هنا ضبط قلم في هذه الصنعة قال يحيى وحدثني بعض إخواننا أنه قال لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله وقال هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول طبعا أحسن من شرح الأذكار الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر له كتاب اسمه فقه الأدعية والأذكار في مجلة طلاب السبعمائة صفحة أو 900 صفحة يعني كتاب ضخم طلاب 900 صفحة يعني من أدق ما يكون ومن أحسن ما يكون وهذا الشيخ يعني هو دكتور ما شاء الله يعني لم يرحم في العمر له سورة الفاتحة تفسير سورة الفاتحة له تفسير آية الكرسي له تحريرات نافعة جدا وإن كنا نخالفه في بعض الأمر فلا يزال الناس يخالف بعضهم بعضا باب الدعاء عند النداء حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة ابن أبي حمزة عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة يعني هذا حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر هل مرة عندنا يوم أمس السند ذكرناه أم لم نذكره ذكرناه لما أخرج البيهقي في سنن الكبرى عن أبي عبد الله الحاكم عن محمد بن عبد المطلب قال حدثنا علي بن عياش فروى الخلق عن علي بن عياش بهذا وزاد فيه إنك لا تخلف الميعاد لما بحثنا البخاري عن علي بن عياش وجدنا للبخاري قد تبع تابعه 12 راوية وجميعهم لم يذكر إنك لا تخلف الميعاد وقد انفرد بها محمد بن عوف المزني هل نقبلها لا نقبلها كذب بها ولا نقول إنها زيادة ثقة المقولة علما أنه محدث مكث في حمص 50 عاما يعلم الناس نعم باب الاستهام في الأذان حقيقة هذا شوف اللهم رب هذه الدعوة تام يعني يا الله يا رب هذه الدعوة اللي هي دعوة الأذان هي أعظم دعوة وسميت تامة لأنه المؤذن حينما يدعو يدعو إلى أي أفضل شيء ولكن وددنا من المؤذن حينما يؤذن أنه يدعو الناس وإذا استحضر النية كل من صلى بهذا الأذان يجر الصلاة القائمة الصلاة لم تقم بعد صحيح لكن العرب ماذا تذكر تذكر الشيء بما يقاربه لما كتب الشيخ عبد العزيز الصريفي كتاب بيان، وهذا البيان كان يؤدي إلى قتل وسفك دماء كثيرة جدا. وكتبت له نصيحة وقدمتها، يعني حتى هو كتب بعدها قال: أهل النفاق حينما ينتقدون شخص لا يذكرون فضله، وأهل الصدق حينما ينتقدون شخص يذكرون فضله. فكتبت في الأشهر الحرم 7 شوال، يعني باعتبار أنه 7 شوال يأتي مال الشهر الحرام اللي هي الأشهر الحرم اللي هي المتوالية، على طريقة أن العرب تذكر الشيء بما قاربه، ولكن أحيانا نطلق على السجود الركوع باعتبار ما قاربه، يعني واركعوا مع الراكع معناه واسجدوا مع الساجدين. فبعضهم انتقد قال يعني هذا ماهر لا يعلم بأن شوال ليس من الأشهر الحرم، لكن عمدا كتبته الآن في يعني حتى قلت أن هذه الكلمات التي تنطقونها وتكتبونها تتحول إلى رصاص في صدور الآخرين. نعم. وهنا والصلاة القائمة لم تقم لكنها ستقوم غريبا. آتي محمد الوسيلة والفضيلة، يعني هذا الدعابي الوسيلة والفضيلة والمنزل الرفيع، وابعثه مقاما محمودا، وهي الشفاعة العظمى حينما يشفع لأهل الموقف أجمعين فيحمده الأولون والآخرون. الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة، فتحل له شفاعة النبي في الشفاعة العظمى وفي الشفاعة الخاصة اللي خاصة بأهل الكمال من أمته. نعم. باب الاستهام في الأذان. ويذكر أن أقواما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد. حدثنا حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني لو يعلمون ما فيها من الأجر اقترحوا على ذلك. نعم. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، لو يعلم ما في التهجير أن الإنسان يذهب مبكر وكان بعض الصحابة يقول ما صلي الصلاة إلا وكنت لأختها بالأشواق. ولو يعلمون ما في العدمة والصبح لأدوهما ولو حبوا، اللي هي ضد المنافقين فهي يعني سهلة على المؤمنين ثقيلة على المنافقين. نعم. شيخنا هنا يعني مقصود الصلاة يعني العشاء والصبح شيخنا، وإن كانت صلاة في البيت أم لا، هنا المقصود في المسجد. في المسجد يعني حتى إذا قلنا في البيت جماعة، لا هو المقصود هنا في المسجد مقصود بها، يعني الإنسان إذا صلى في البيت في جماعة في حال انشهار الأحوال، يعني قد يكون الإنسان يتحضر وهو غريب ويخبط في هذا الأوقات، قد يتحضر ويخوف وصلى، يعني يكتب له الأجر إذا كان محافظ على بقية الأوقات في المسجد إذا كان بهذه الطريقة. باب الكلام في الأذان. وتكلم سليمان بن سرد في الأذان حتى تأخر أحيانا لا نتخلى لا يعترضنا، لكن على طريقة يا غريب كن أزيد، فالإنسان يبتعد عن كثير من المباحث خشية الوضوح في المسألة، خشية صلاة الفجر في خلال. نعم. يعني حتى في الليل أحيانا لا نتأخر عن كثيرا ونأتي مبكرين إلى بيوتنا أفضل. فقال الحسن: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب وعبد الحميد صاحب الزيادي بعاصم الأحول، أيضا مكسر زاي صاحب الزيادي، عن عبد الله بن الحارث قال: خطبنا ابن عباس في يوم الغدر طيب. نعم. فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة أمره أن ينادي الصلاة في الرحال، يعني لا يقول حي على الصلاة، لما يقول حي على الصلاة حي هنا سآل وأخذ، بدلها يقول الصلاة في الرحال. فنظر قوم بعضهم إلى بعض فقال: فعل هذا من هو خير منه وإنها عزمة، يعني بعض الناس يعني فانكروا على ابن عباس فقال فعله على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنها عزمة ليست رخصة، يعني ينبغي أن يكون أمر هكذا من باب التخفيف على الناس. نعم. باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبرها، إذا كان يتقن الوقت. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، ثم قال: فكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبح، يعني ذكرها باعتبار أنه يعني علم دخول الوقت فيخبر به ثم ينادي. باب الأذان بعد الفجر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: أخبرتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام صلاة. طبعا الليل يبدأ بركعتين خفيفتين والنهار يبدأ بركعتين خفيفتين، كما كنا في الحرم المكي ويبتدئون قيام الليل بصلاة يعني السنة أن يبتدئونها بركعتين خفيفتين. باب الأذان بعد الفجر. توقيت هو الفجر فجران، الفجر الكاذب والفجر الطالب، لأجل الإمساك ولأجل الذي لم يصلي صلاة الوتر ولأجل من لم يقم الليل وهكذا، يعني وهو بينهم قرابة 50 آية، يعني قرابة 17 دقيقة أو 20 دقيقة، وأيضا لما يكون الآن يعني لا يبقى شخص إلا ويستيقظ ففيها مصالح، فإذا بد عند الفجر الكاذب، يعني الآن في بلاد الحرام متى يؤذنون؟ قبل الوقت ساعة، يعني قبل الفجر الكاذب، هذا ليس صحيح، لابد إذا أردنا أن نؤذن أذان نجعل الأول عند الفجر الكاذب ونجعل الثاني عند الفجر الصادق، وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن عمي قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. اذا يبدا النهار ركعتين خفيفتين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا ينادي بليل فاكل واشرب حتى ينادي ابن ام مكتوم. بالنسبه لمن كان يريد الصوم كان السلف كثير اصلا حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقال لا يصوم. نعم. نعم نعم انا لي خطبه يعني بعنوان تفسير سوره قل يا ايها الكافرون والله يفهم. فثابت ان الرسول كان يقراها في سن القبليه للفجر يبدا بهما النهار. وايضا يبدا الليل في سن القبليه للمغرب يقرا بهما سن الليل المغرب القبليه. وثبت هذا ايضا في الشافع من الوتر ايضا هذا ثابت. وثبت هذا في طواف النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى عند المقام. وايضا جاء في الحديث الصحيح انها تقرا عند النوم وقال انها براءه من الشرك. وصح الخبر في انه يرقى بها لان فيها البراءه العمليه فيها البراءة العملية من الشرك وأهله وهو تحقيق الإخلاص العملي كما أن في سورة قل هو الله أحد الإخلاص القوي. إذا هذه لها وظائف هذه السورة يبدأ بها النهار ويبدأ بها الليل يختم بها الليل يختم بها النهار وهكذا. فهذه من وظائفها. الخطبة إذا تكتب يعني تفسير قل هو كان وظائفها تجدها عندك بإذن الله. يعني أعتقد أن الخطبة مهمة نصيرها للشيخ أبو مالك بإذن الله تعالى. باب الأذان قبل الفجر. حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان أحمد بن أحمد بن يونس أحسنت. نعم قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم الأذان أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم وليس أن يقول الفجر أو الصبح وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا. فقال زهير من سدالته إحداهما فوق الأخرى ثم مدها عن يمينه وشماله. يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم السبب في هذا الأذان من أجل الوتر ومن أجل السحور. نعم. وصوت بلال معروف وصوت ابن أم مكتوم معروف وذلك هذا الخبر صحيح يعني يبطل الخبر الذي يروى من رواية محمد بن عمرو بن علقة بن وقاص الليثي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة إذا أذن المؤذن وفي يده أحدكم إناء فلا يدعه حتى يقضي حاجتهم فهو حديث باطل يخالف هذا الحديث الصحيح ثابت في الصحيحين. فهذا أذان بلال لا يمنع لكن أذان ابن أم مكتوم يمنع. حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة قال عبيد الله حدثنا عن قاسم بن محمد عن عائشة وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني يوسف بن عيسى المروزي قال حدثنا الفضل قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن قاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكل واشرب حتى يؤذن ابن أم مكتوم. باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة. حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الشريعي الواسط من بين الواسط أيها الرجل العراقي ولماذا سميت واسط بواسط؟ نعم ما هما المكانان؟ هي الكوفة والبصرة بلاهم عمر بن الخطاب. اي ولما صار الحجاج بن يوسف الثقفي عامل عند عبد الملك بن مروان وأسره العراق ذهب إلى الكوفة وسفك فيها الدماء وذهب إلى البصرة وسفك فيها الدماء. أراد أن يقيم أين يقيم؟ يعني ما يمشي حال أن يقيم لا بالبصرة ولا بالكوفة. في الوطن. في الوطن فبنى واسط هو الذي بناها. الحجاج بن يوسف الثقفي. رحمه الله تعالى ما من الشخصيات العظيمة في التاريخ بس غبنه التاريخ والله شوفوا أيه الذين يأتون به يقولون غبنه التاريخ التاريخ لا يغبن أحدا يعني هو لا شك أنه كان ظالم بدليل أن الحسن البصري وطاووس وغيرهم قد سجدوا لله لما علموا بوفاته. فنقول ما قاله الذهبي نقول له سيئات أمثال الجبال ولعلها تغمر ببحار حسناته. فهو الذي فتح بلاد السند والهند وهو الذي أيضا يعني فتح الصين حينما حاصرها سنتين ولذلك المسلمون من بعده ما تقدموا شبرا بعد تلك المفتوحة التي فتحها الحجاج بن يوسف الثقفي. حتى الجيش الذي أرسله يسمى جيش الطواويس يعني ما يعطيهم إجازة قد يعني خرجوا عليه عبد الرحمن بن الأشعث. فله حسنات خدمته في القرآن كانت خدمة عظيمة. من لما خاطبت الملك عبد الله حينما كان حي وذكرت مأساة القرن اللي هي القضية السورية وأن الناس تخرج في القنوات وتقول أين أنت يا أبا مكر. قلت له رحم الله الحجاج بن يوسف الثقفي الذي كان جاء الرجل وقال له وجدت امرأة في الهند تغتصب وتقول واحد جاجاه فما جلس على كرسيه حتى جهز جيشا بقرابة 20,000 وجعل عليه ابن أخته وأرسله وما اطمأنت نفسه حتى بلغه فتح بلاد السند والهند. نعم. فالتاريخ لا يضمن أحداث نحن لدينا سيئات وهذه السيئات التي تؤثر عليها فله سيئات عظيمة لكن حسناته نحتسبها أكثر وأعلى. حتى شيخنا أنا تاريخ في الكتب اليوم غير التاريخ الذي يطرح على التلفاز اليوم أو الذي كله يكون فيه. والله يعني هو يعني هو الإنسان لابد أن يدقق، لأنه يعني بعض الناس يقول لا يحق لنا أن نطبق قواعد الحديث على التاريخ، بينما المعلم اليماني له محاضرة في علم الرجال يقول ما في معنى الكلام، يقول ينبغي أن نطبق قواعد الحديث على كتب التاريخ أكثر من تطبيقها على كتب الحديث، لأن الحديث رواه الحديث، أما التاريخ فنقله المختصر وغير المختصر، فلا بد من التحري حتى لا يتقول الإنسان بمقولة غير صحيحة. نعم. حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن ابن بريدة عن عبد الله بن مغفر المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة ثلاثا لمن شاء. حدثنا يعني قدر الله. الجريري اسمه الجريري سعيد بن إياس اليشكري الجريري، هل تحفظون حديثا أخطأ فيه؟ هو حديث مرحبا بوصية رسول الله. نعم. يعني حديث يروي عمار بن جوين عن أبي سعيد الخدري أبو هارون العبدي، واسمه عمار بن جوين عن أبي سعيد، هذا أبو هارون العبدي عمار بن جوين متروك في الحديث، روى الحديث عن أبي سعيد يأتوكم أناس من قبل المشرق والمغرب يطلبون هذا العلم فإذا أتوكم فقولوا لهم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث هذا أورده الترمذي، قال غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي هارون العبدي واسمه عمار بن جوين وهو متروك في الحديث. هذا من دقة الترمذي وجودته، لأنه أورد الخبر ليعله حتى لما يأتيك شخص يتوهم به أو يرويه خطأ أو يأتي مدلس ويغير هذا الراوي من الضعيف إلى الثقة حتى يكشف الأمر يعني. فالحديث يرويه عباد بن عوان عن الجريري هذا صاحبنا عن أبي نضرة عن أبي سعيد، ظاهر الإسناد الصحة، لكن هذا حديث خبر. شوف الإمام أحمد لما سئل عن الخبر قال هذا حديث باطل حديث معلول أعله الإمام أحمد، فاعترض عليه مهنة شارب عمر الأخر الهندسة عبد الكريم أبو يوسف، فقال له يا إمام هذا الحديث يرويه عبادة بن عوام عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد، يعني شيء قد عليك يستوى كنت عام 2000 جالس حق في أخذ تلصر وتلصر، اتصل بي شخص سألني عن حديث الرايات السود، قلت له كل حديث في الرايات السود فباطل لا تصح لا قدحن ولا مدحن، يعني لا مدح في الرايات السود لا قدح فيها، فكان أحد أهل الحديث قال لا عليك يا ثلاث مستويات وشنو هجوا هاي إسلام ما عليك إسلام نبحث فبحث تبيه لا مثل ما. فالإمام أحمد لما ضعف الرواية اعترض عليه مهنة كان له من عمر 18 عاما واستدل بالرواية عباد عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد كان ظاهر الصحة، لما طلع أحمد عن هذا اعترض عليه بهذا قال ما خلق الله من لا شيء، يعني هذا السنة فيه خلل عند كنا أبو نضرة بدل أبو نضرة الصواب أبو هارون هو المتروك، فأبدل المتروك بالثقة خطأ من الجريري، والدليل أنه هذا من رواية عباد عن الجريري، والجريري قد اختلط قبل وفاته 3 سنوات وهذا طلع منه بعد الإختلاط، ولكن البخاري مسلم خرج عن الجريري لكنهما لم يخرج عن الجريري من طريق عباد بن عوام، فجرير بدل ما يقول حدثنا أبو هارون قال حدثنا أبو نضرة بجامع السنية وبجامع كلاهما يروي عن أبي سعيد الخدري. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عمرو بن غندر فعرف محمد بن جعفر، لكن لقب محمد بن بشار ما هو لقبه؟ سيدي أنا الآن أحفظ محمد بن جعفر شيخنا غندر أنا محمد بن بشار، هذا بندار سمي بندار، هذا جميع أصحاب الكتب الستة رواه بندار لأنه جمع الحديث وروى عنه أهل الكتب الستة، يلقب به بندار بندار، يقول لما كتبت الحديث أردت أن أسافر في طلب الحديث فاستأذنت أمي فلم تأذن لي فبور الكريم، شوف لما طاع أمه في ترك طاعة هي ليست واجبة بارك الله له. نعم. سمعت عمر بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك قال كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. قال عثمان بن جبل وأبو داود عن شعبة ترى هذا من ضمن الأدلة على يعني سن الصبية المغرب. نعم. لم يكن بينهما إلا قليل. باب من انتظر الإقامة. حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الدهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستن الفجر ثم اضطجع بعد أن يستبين الفجر. نعم نعم شيخنا بعد أن يستبين الفجر ثم اضطجع على الفجر ثم اضطجع حتى ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. جيد. هل حديث من؟ حديث السيدة عائشة. نعم. إذا كان يؤذن المؤذن للأذان الثاني فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وكان يكلم السيدة عائشة إذا كانت مستيقظة إذا أنت مستيقظة اضطجع على شقه الأيمن. تعرف تطبق كيف تضطجع على شقه الأيمن؟ جيد. هذا ترويه السيدة عائشة ويرويه عبد الله بن عباس. السيدة عائشة كانت ترى النبي وابن عباس أيضا كان يبيت عند النبي فيرويه. الحديث يروى في جامع الترمذي من رواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح وأبي معاوية عن أبي هريرة قال إذا صلى أحدكم ركعتين الفجر فليضطجع على شقه الأيمن. الحديث جعله من قول النبي بهذه الطريقة بصيغة الأمر حديث معلول أخطأ فيه عبد الواحد بن زياد، وقد رواه الثقات عن أبي صالح وأبي معاوية يعني من فعل النبي، كان الرسول صلى الله عليه وسلم الفجر يضطجع على شقه الأيمن. وهذه الرواية صحيحة لها شاهد من حديث عائشة، هذا يشهد له حتى ننتفع من الشواهد، شواهد كما ننتفع منها بتقوية الروايات نستفيد بالروايات المخالفة للروايات الصحيحة. فهذه الروايات تضعف رواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمش. شوف رواية عبد الواحد بن زياد صححها الترمذي نظم أخذ بظاهر الإسناد، وصححها الشيخ الألباني والشيخ شعيب الأرنوط، وهي رواية معلولة لا تصح، تخالف من روى القول عن أبي صالح وأبي معاوية، وتخالف حديث عائشة هذا وحديث عبد الله بن عباس. ولذا نحن نحفظ قاعدة معرفة الحديث الصحيح نستفيد منها معرفة الحديث الصحيح أولا، ومعرفة ما يخالف الحديث الصحيح وما يضاد الحديث الصحيح. وهذه يعني ابن حزم لما صحح الحديث قال بوجوب هذه الرجعة، ولما قال بوجوبها قال بأنها شرط من صحة الطعام عند ابن حزم، يصلي ولا يضطجع على شقه الأيمن، صلاة الفجر عنده باطلة. نعم. باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء. حدثنا عبد الله بن يزيد. والأذانين مقصود فيهم الأذان والإقامة، وكل واحد يسمى أذان هو إذان، النداء أذان بدخول وقت الصلاة، والإقامة إعلام بدخول يعني الصلاة أنها قيمت والناس تقام. نعم. قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة وبين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء. نعم، يعني حتى يعلم الناس بأنها ليست فريضة وأنها مندوبة. باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد. حدثنا معلق، وهذا مؤذن واحد، وذلك لما كان ولا يزال في الجامع لهم أربعة خمسة يقفون ويؤذنون، هذا خطأ. حدثنا معلق بن مسلم قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحوير في قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة. فكان هذا مالك بن الحوير أقام 20 ليلة، ثم نقل حديث الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وجميع أمة محمد لا ينتفعون، وذلك علم ليس بالكثرة، العلم يعني بالصحة والدقة وحسن النية، فأنت قد تتعلم حديث واحد تنتفع منه الأمة أجمع كما حصل هنا. وكان الرحيم رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. باعتبار أنهم كانوا متساوين بالعلم، كلهم جاءوا 20، وإلا يوم طوف أعلمهم بكتاب الله. باب الأذان المسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع هي مزدلفة، فتسمى جمع لأنه تجمع فيها المغرب والعشاء جمع كأخير. وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الصلاة في الرحال بدل ماذا في الأذان؟ حياكم احسنت. حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن المهاجر ابي الحسن عن زيد بن وهب عن ابي ذر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فاراد المؤذن ان يؤذن فقال له ابرد، ثم اراد ان يؤذن فقال له ابرد، ثم اراد ان يؤذن فقال له ابرد، حتى ساوى ظل التلول. نعم التلول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان شده الحر من فيس جهنم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن ابي قلابه عن مالك بن الحويرث قال اتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتما خرجتما فاذنا ثم اقيما ثم ليامكما اكبركما. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال حدثنا مالك أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيم رفيقا، فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا. شيخنا هنا جاب عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، وصلوا كما رأيتموني يصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. هل يوجد مسلم لا يحفظ يصلي كما رأيتموني يصلي؟ هو هذا الصحابي نقله في 20 يوم، لكن كم سنة مضى لك هنا في تركيا؟ سنة. فلا بد أن تعلم هذا البلاد آلاف الأحاديث من الأتراك والسوريين وغيرهم. حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع قال أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان، ثم قال صلوا في رحالكم، فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال في ليلة. لا استفتاح وتنبيه، يعني ينبه المقابل على أهمية ما بعدها مثل ألا بذكر الله تطمئن القلوب في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. حدثنا إسحاق قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميت عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأطفح، فجاءه بلال فآذنه بالصلاة، ثم خرج بلال بالعنزة حتى ركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأطفح وأقام الصلاة. باب هل يتبع المؤذن فاه هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا، وهل يلتفت في الأذان؟ هذا مهم جدا، هذا يعني في القديم نعم يأخذ ابنه ثم يأخذ يسرى من أجل صوته يبلغ، لكن الآن السماع واحد، هل يفعل أم لا يفعل؟ ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه فكان أجل أن يكون أطول صوت يعني عنده صوتا مثل الآن لما أبي الباسط هكذا يفعل. فكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه، فقال إبراهيم لا بأس أن يؤذن على غير وضوء. لا يشترط الطهارة في الوضوء. نعم. وقال عطاء الوضوء حق وسنة. وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وهو داخل من الذكر فيحق الإنسان أن يفعل من غيره. يعني هنا الشيخ يذكر الله على كل أحيان يعني يكون على وضوء بشكل دائم يعني هنا لا لا ليس لا. سواء كان متوضأ أو غير متوضأ. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه أنه رأى بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فهو ها هنا وها هنا بالأذان. باب قول الرجل فاتتنا الصلاة. فكره ابن سيرين أن يقول فاتتنا الصلاة ولكن ليقل لن ندرك. وقول باعتبار مو الصلاة بعد هو الإنسان ضيع صلاة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم صح. حدثنا ابن عمرو هذا من ترجيحات البخاري فيكفر من القول وما يخالفه. قال حدثنا الشيبان عن يحيى بن أبو نعيم. قلت حدثنا أبو نعيم. حدثنا أبو عمرو قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع جبلة ظرف لما مضى من الزمن وإلى ظرف لما سبق من الزمن. نعم. إذا سمع جلبة رجال فلما صلى قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. يعني إذا أنت إمام وتسمع الشخص يركض سيضر الإمام ويضر أهل الصف وسيضر من بجانبه هو نفسه لن يستقيم ولكن عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة في كل شيء. نعم. قال فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. تمام. الرواية يعني على هذه الرواية بعض العلماء قال من جاء راكضا فعثر ثم مات عاصيا باعتبار أنه مات مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هنا قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا من رواية من؟ من رواية الحارث بن ربيعة. وجاء من رواية أخرى من رواية سفيان بن عيينة عن الزهري وفيه ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. والصواب فأتمه الجمع الكثير رواه عن الزهري برواية فأتمه هذا هو الصواب. ويقول رواية فقضه يعني هذا رواية فقضه كأن الذي أدركه من صلاة آخر صلاته وما فاته أول صلاته فتترتب عليه أمور أخرى. فتدقيق الألفاظ مهم جدا. فهذه الرواية محفوظة. وأما رواية فقضه رواية سفيان عن الزهري رواية فيها فرق. يتجه هنا ويصرف في غير السماعة وفي السماعة فيه ثلاثة أقوال منهم من قال يتجه من قال لا يتجه ومنهم من توقف ومنهم من رخى خفض الأمر في هذا واسع. باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار. فقال وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قاله أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم. نعم. حدثنا آدم قال حدثنا المؤذن هذه رواية الزهري. وسيأتي في رواية من ابن أبي ذئب عن الزهري ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب المتوفى عن 58 الذي تحدثنا عنه يوم أمس صاحب الموطأ. والوطأ سمي بالمطلب باعتبار أن مؤلفه وطأه للناس سهله وبسطه. ولله هو لما قال أبو جعفر المنصور للإمام مالك وطأ للناس كتابا تجن فيه تشددات دلالة بن عمر وتلخصات بن عباس والشواذ بن مسعود. المطبوع لم يصل إلينا. قال حدثنا زهري عن شيخنا عندما نقف في نصف السند نعيده أم نكونه لا تكمل. قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة. يعني ماذا تستفيد هنا للزهري ماذا؟ عن الزهري عن سعيد وعن أبي سلمة. وللزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. يعني له سندان إلى أبي هريرة. طبعا الزهري لما ذهب إلى مصر قيل له ما لك لا تروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير. قال فلما عدت إلى المدينة فإذا عروة بحر لا تكدره الدلاء. يعني علم لا يندر. أما سعيد المسيب لما جاء عنده قتادة بن عام السدوسي سافر إليه من العراق ومكث عنده قال له اذهب يا أعمى لقد أنزلتني. يعني أخذ جميع العلم عندك. فعليكم بالسكينة والوقار فلا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذن هاي الرواية المحفوظة عن من؟ عن الزهري. أما رواية ابن عيينة فهي خطأ. باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال كتب إلى يحيى كتب إلي يحيى. ايش تستفيد من هذه الرواية؟ مكاتبة. فالمكاتبة واردة في جميع كتب الحديث. نعم. المكاتبة صحيحة إذا علمنا خط المكتوب الكاتب. نعم. أنا عبد الله بن أبي قتادة. نجعلها الثالثة بعد السماء والأرض. قبل الإجازة. نعم. لا شك أنها علم الإجازة بلا شك. الإجازة مختلفة فيها. نعم. ستكون قبل المناولة شغلة؟ يعني متقاربة. هذا أرسله له هذا ناوله إياه. عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. لا. يعني شيخنا المناولة يعني تكون موثوقة أكثر من المراسلة إذا كذلك. لا إذا كان مرسلة أنا في بيته وأرسل لك أحاديث من عندي وأرسلها لك مع طاهر نفس لما أنا أرسلت هذه المرويات يروي عني لما أرسلت هذا مع طاهر نفس الشيء. باب لا يسعى الى الصلاة مستعجلا وليقم بالسكينة والوقار. حدثنا ابو عمرو قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم بالسكينة. باب هل يخرج من المسجد لعلة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد اقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى اذا قام في مصلاه انتظرنا ان يكبر انصرف فقال على مكانكم فمكثنا على هيئتنا حتى خرج الينا ينطف راسه ماء وقد اغتسل. خرج وهذا خروج كان لحاجة فلا يخرج الانسان الا لحاجة ظاهرة. هنا الشيخ لا يخرج إذا أذن المؤذن فلا يخرج حتى يصلي. لا يخرج في الحرم وأذن ورن الهاتف لا تجب على الهاتف سكر الهاتف وتقرأ صلاتك لأجل صلاتك. باب إذا قام الإمام مكتوب فرض شرعت وقد أذن تخرج وتغسل وكذا ما تأتي. باب إذا قام الإمام مكانكم حتى رجع انتظروه. حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال نعم شيخنا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن بن عوف قد أهدى لنساء النبي كل واحد 400 درهم فدعت له السيدة قالت فقاه الله من السبيل. عن أبي هريرة قال قيمة الصلاة فسوى الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم وهو جنوب ثم قال على مكانكم فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى بهم. باب قول الرجل ما صلينا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى قال سمعت أبو سلمة يقول أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بن الخطاب يوم الخندق فقال يا رسول الله والله ما كنت أصلي حتى كادت الشمس تغرب وذلك بعدما أفطر الصائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقت لم أخر الصلاة حتى يعني عمر الخطاب لا يدري أن يصلي أم لم يصلي يدل على صعوبة الحال في تلك الساعة وتظنون بالله الظنون. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطحان وأنا معه فتوضأ ثم صلى يعني العصر بعدها غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. نعم. باب الإمام تعري هنا شيخنا لا تكون نزل صلاة الخوف أو صلاة المعركة شيخنا كي تصلى يعني بعدها صلاة الخوف لم تكن قد شرع. نعم. باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. باب الكلام إذا أقيمت الصلاة يعني قد يحدث شيء جلل أو شيء نادوة بعد الإقامة يتأخر الإمام بشيء من الشيء يعني حين تقام الصلاة ويضطر لبيان شيء مع الإمام أو تعديل شيء أو تنبيه على شيء فلا بأس بهذا فلا تعاد الإقامة. الإقامة حينما تقام الصلاة لا تعاد فلو أقيم الصلاة تكفي أنه ذنب ثم دخل ثم جاء هل تعالى الإقامة لا تعالى الإقامة. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد قال سألت ثابت البناني عن رجل يتكلم بعدما تقام الصلاة فحدثني عن أنس بن مالك قال أقيمت الصلاة فعرضا للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة. باب وجوه صلاة الجماعة. فقال الحسن إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعمها لم يطعها. نعم كلام الجماعة من كلام البخاري باب وجوب الصلاة الآخرة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجالا فيأم رجلا فيأم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. هذا فأحرق همني فأحرق هذا ولم يفعل. الآن بعض الفقهاء يستدلون على الغرامات بهذا الحديث وهناك غرامات يعني أصبحت مبهرة 5 ملايين 6 ملايين يعني يستدلون بهذه الرواية هذه لا تصح دليلا على الغرامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في يوم عرفة وفي يوم النحر وفي يوم العيد يعني في أعظم المواقف في الحج بيّن يعني حرمة مال المسلم على المسلم. يعني بعضنا هنا كان أنك تصل على المسلم كاد لكنه لم يفعل والهم هل يترتب لا لا ليس فعلا. احنا نرجع هل هذا فعل ليس بفعل إذن لا يترتب عليه. ثم هؤلاء المنافقون من هم المنافقون كفار فلا نأتي ومال الكافر ليس كمال المسلم فلا نأتي يعني هذه لا تصلح دليل على الغرامة. ولذا نحن نقول بأن الغرامة محرمة وهذا مذهب جمهور أهل العلم لا يجوز التغريب أو مذهب الشافعية والمالكية والحنفية. ثم والذي نفس بيده لو يعلم أحدهم يعني أنت لما كنا في مكة سألت على رفض لا يخالفون كم الغرامة 3000 ريال يعني 800 دولار. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا ثمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء يعني لو أمر جنوي لشهده هؤلاء المنافق لأنهم لا يريدون من الدنيا إلا ما فيها من الأمر الثاني. باب فضل صلاة الجماعة. وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر وجاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وقام وصلى جماعة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب 27 درجة. هذا حديث من حديث عبد الله بن عمر 27 درجة حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد 25 درجة وهذا صحيح وهذا صحيح. هذا ماذا يسمى زيادة الصحابة على الصحابة والزيادة من الصحابة مقبولة اتفاقا وفي كتاب جاء في ذلك ناولتها المستوى وذكرت أمثلة متعددة على ما جاء فيه زيادة صحابي على صحابي. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا ليث قال حدثني ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا رامش قال سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمس وعشرين ضعفا, وذلك أنه إذا توضأ أحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة, لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة, فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام فيهم صلاة, اللهم صل عليه, اللهم ارحمه, ولا يزال احدكم في صلاه من انتظر الصلاه. ولذلك اذا لم ياتي من بيته الى الجامع ينوي نيات متعدده, لان النيه تجارات على من كان كما قال الامام احمد بن حنبل, ومما ينويه ينوي انه يعني يحصل على بركه الدعاء من الملائكه. شيخ, يعني اذا قدمنا صلاه الجماعه واحنا مجموعه عرفنا يجوز ان نصلي الجماعه في نفس المسجد؟ نعم, الصواب انه يجوز, الصواب انه يجوز, لكن لو فرضنا احنا عراقيين وسوريين وقلنا من صلي خلف هذا الامام مني خلص احنا راح نصلي, هذا لا يجوز. عند المالكية شيخ أنا لا تكون صلاة الجماعة إلا مرة. نعم. هي خشوة من هذا, لكن إحنا إذا أمنا من هذا وعلمنا بأن الإمام لا يغضب من صلاتنا في جماعة ثانية إذا جينا متأخرين فلا بأس بهذا. باب فضل صلاة الفجر في جماعة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة يعني مرة هذا الجامع العالي بعد صام مرة ذهبنا وجدناهم متأخرين صلينا جماعة, ذهبنا اليوم الثاني ودخلنا متأخرين قلت له نصلي كلنا على حدة حتى لا يتكرر الأمر فيأخذ إمام في نفسه فإننا لا نصلي خلفه. نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا, وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر, ثم يقول أبو هريرة فاقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا. شو مقصود هنا قرآن الفجر؟ صلاة الفجر. ولماذا يعني سماها القرآن؟ فيه إشارة أنه ينبغي أن يقرأ فيها أكثر من غيرها. قال شعيب وحدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال تفضلها بسبع وعشرين درجة. نعم. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش قال سمعت سالما قال سمعت أم الدرداء تقول دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب فقلت ما أغضبك؟ فقال والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم ممشى, والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. باب فضل التهجير إلى الظهر. حدثنا قتيبة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. أي عمل مهما كان صغير, هذا لما قال الإمام بضع من ستون شعب صلى الله قال لا إله إلا الله وأناه ما أدعى عن ذلك, فأجر العظيم جدا شوفنا في شكر الله له فغفر له. وإذا حتى الإنسان قد يعمل عمل من ضمن النيات التي ينويها أن الله يشكر له, كما شكر الله تعالى لإبراهيم حينما دعا إبراهيم لهذه الأمة, ولكن نحن نذكره في كل صلاة من الصلوات. ثم قال الشهداء خمسة, المطعون والمطعون والغريق وصاحب الهدي والشهيد في سبيل الله. وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه, ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه, ولو يعلمون ما في العتمة والصف لأتوهما ولو حبوا. باب احتساب الآثار. احتساب. نعم شيخنا. باب احتساب الآثار. يعني أنت من تطلع من بيتك تحتسب الخطأ. شوف لما هي آثار الصلاة بها. باب احتساب الآثار. لما أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم له قال لله ما أخذ وله ما أعطى ولتصبر ولتحتسب. يعني يصبر الإنسان ويحتسب ويجعل هذه المصيبة في حساب حسناته. فأنت يعني يذكرك البخاري حينما تخرج من البيت إذا الجامع احتسب الخطأ التي تخطوها. نعم. حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن حوشب عبد الله. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة ألا يا بني سلمة. نعم شيخنا. يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم؟ يعني هذا تحضير وعرض من النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يحتسب الإنسان الآثار. نعم. لكن سنتنا لما في الأخ يتعلم لغة تركية لأجل الدعوة, هو ما شاء الله قد وصل فوق 60%. وعندنا هنا كم شخص كم عدد الأتراك حاليا؟ مو 80 مليون. فإذا تلوم على عدد 80 حتى تعلمهم وتترك آثار صوتية ومكتوبة وغيرها توجد على عدد 80 مليون. لما تلوم من جيل إلى جيل على العدد, فكلما عظم الإنسان النية كلما عظم أجره. وإذا قاعد النية يعني رب عمل صغير تكبره النية, ورب عمل كبير تصغره النية. نعم. وقال مجاهد في قوله ونكتب ما قدموا وآثارهم قال وخطاهم. يعني هم من ضمن التفسير خطاهم. نعم. آثارهم أن نمشي الأرض أدلجة في الأرض بأرجلهم جرحهم ثم نقل. سيأتينا حيث من 2860. يعني هذا 2860 يعني من الأحاديث التي تجعل الإنسان يتفكر دائما بالنية. في الخيل ثلاثة رجل، لكن ثم قال لرجل أجر ولرجل سفر وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة فما أصابت في طيالها، يعني الحبل الطويل ما لها مذبحة في جنة، ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيالها فاستنت شرفا أو شرفين، مش راح تيجو تتحرك، كانت أرواتها، يا سلام انظروا إلى كرم الكريم، كانت أرواتها وآثارها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك حسنات لها. أنت ليس لك بالهندسة، يقول لو فرضنا هو يمشي بها ومرت النهر وشربت، هو ما شان ناوي أن يشربها، حتى لما مات كان ناوي يشربها من هذا النهر، هي نزلت وشربت، هو يأجر على مشية النهر، على شربها، على حركة الماء، على تحرك رائحة الدم البيض والحمر والكليتين، يأجر. كيف يؤجر وفي من هاي النية؟ يكفيه النية العظمى لما احتبس هذا الخيل في سبيل الله. فأنت الآن احتبس جسدك وعيونك، كم خلية عندك في العين؟ يقول يعني الإنسان له 100 مليون خلية، ولكن بعوضة فيها 600 مليون خلية، ولكن ربنا لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة. جيد، فالنيات مهمة جدا. فالبخاري جزاه الله خير الجزاء حينما ركز على هذا الباب، ولذا فقه الاحتساب وفقه النيات يعني تحدث عن العلماء. يقول ابن بطال قال: وددت أن من العلماء من تفرغ لا يعلم الناس إلا أمور نياتهم، يقول فما دخل على الناس ما دخل إلا بسبب عدم فقههم لأمور النيات. وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال حدثني أنس أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعروا، فقال ألا تحتسبون آثاركم؟ فقال مجاهد خطاهم آثار، فكره أن يعروا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما رد مكان الأماكن تخلو، يعني حتى هنا نحن متهجرنا من بلادنا وجودنا فيه فائدة، احتسبنا الأجر في أن نتعلم وأن نعلم الآخرين، لأن أهل هذه البلاد هم حاجة، تلك الفتاة التي قد وشمت تعلم أنها حرام تدعي أنها لا تعلم أنها حرام، ولكن نحن علينا أن نعلم الناس وأن نكون حجة لله على الناس حتى وإن لم يفعل، يعني حتى لم يفعل وتكون أنت حجة لله على الناس، فهذا أيضا باب عظيم. لا نقرأ وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى، يعني لازم نجي نحاسب أنفسنا على هذه الآيات، حسابنا شديد يوم القيامة. قال مجاهد خطاهم آثارهم، أي يمشى في الأرض بأرجلهم. باب فضل العشاء في الجماعة. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو صالح عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعده. يعني هذا المكان يقولون الظهر والعصر والمغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما هم منافقون. وإذا كان في ذلك الزمن يوجد من يأتي ويصلي ويحضر ولا يتأثر، لا يستغرب الإنسان الآن من أشخاص يستعملون النفاق. باب اثنان فما فوقهما جماعة. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليأمكما أكبركما. يعني هذا يدل على أن الإقامة واجبة وليس سنة، عند الجمهور بأن الإقامة سنة. نحن لما صلينا في صلاة الجمعة نحن لم نقم، لأن الذي خلف الإمام قد أقام، وحينما سنصلي العصر أيضا نحن لا نقيم لأنه يقيم، لكن لو فرضنا صلينا لوحدنا وصلينا في بيوتنا لا بد من الإقامة، فالإقامة واجب أفضل من هذا الخبر، لأن هذا الأمر والأمر يفيد الوجوب. يعني ما قال بالسنة لا بد أن لديه صارف. نعم، نحن بحثنا عن الصارف فلم نجد. نعم. باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل الصلاة وفضل المساجد. المساجد. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه لم يحدث ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. طبعا هذا من عظيم الدعاء، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فإذا كانت ملائكة تدعو بهذا، نحن حينما ندعو لآخر ندعو بهذا الدعاء، لا سيما في صلاة الجنازة أيضا يدعو الإنسان بهذا الدعاء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني قريب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فصابت عيناه. طبعا هذا حديث عظيم، وهناك من شرحه في مجلد وبعضهم قد شرحه في مجلدات، ولذا يعني كنت في الريحانية فدعيت إلى مكان فرأيت شاب سبحان الله يعني جماله جمال الرجال ليس كجمالنا، فقلت هذا قد يبتلى، ف فبدأت أنصحه بهذه النصيحة التي أنا أبثها دائما. فأخبرني صاحبه الذي معه قال هذا كان يعمل في مطعم وكان صاحب المطعم قد سافر، فجاءت أم المطعم قالت له اجذب هذه الأشياء إلى البيت. فلما ذهب إلى البيت أدخل الأشياء أمسكته فدفعها ثم خرج. فيقول لم أستذكر إلا هذا الحديث. ورجل دعاه رأي ذات منصب إلى جمال فقال إني أخاف الله. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حمير قال سئل أنس هل اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما؟ قال نعم. فقال نعم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. يعني ما دام الإنسان ينتظر العبادة فهو في عبادة، وهذا من فضل الله العظيم. قال فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه، يعني أي لمعان الخاتم. باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا وراح. يعني مثل لما تكون عندك ضيف تستعد له وتأتي بالليل بأشياء، كذلك إذا ذهب الإنسان إلى المسجد أو راح إلى المسجد في أي وقت من الأوقات فإن الله يعد له من الخير والحسنات والعطاء من الكريم كريم. باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قال وحدثني عبد الرحمن قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني سعد بن إبراهيم قال سمعت حفص بن عاصم قال سمعت رجلا من الأبد وقال له مالك ابن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لات به الناس وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا كأنه لازم يكون في همزة الصبح الصبح أربعة تابعه غندر ومعاذ عن شعبة في مالك وقال ابن إسحاق عن سعد عن حفص عن عبد الله بن بحينة وقال حماد أخبرنا سعد عن حفص عن مالك. باب هنا يعني أنكر النبي على من يصلي بعد صلاة الفجر تطوعا، ولكنه أقره لما علم أنه يصلي السنة القبلية. باب حد المريض أن يشهد الجماعة. حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن قال الأسود قال كنا عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها، قالت أما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن فقال مر أبا بكر فليصلي بالناس، فقيل له إن أبا بكر رجل أسير. كأنه قائلها هي التي قالت فيها عائشة. نعم، الإنسان لما يحدث عن نفسه يبهم نفسه. إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس وأعاد فأعاد له فأعاد الثالثة فقال إن كنا صواحب يوسف مر أبا بكر فليصلي بالناس، فخرج أبو بكر فصلى فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر رجليه تخطاني من الوجع، فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه. قيل للأعمش وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر، فقال برأسه نعم. إذن هذا هو الآخر، وإنما يؤخذ بقول النبي وفعله الآخر. هذا ناقص الخبر الموجود إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر وإذا ركع فركع وإذا سجد فسجد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. تلك الرواية منسوخة بهذه الرواية. رواه أبو داود عن شعبة عن الأعمش بعضه. وزاد أبو معاوية جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال قالت عائشة لما فقل النبي صلى الله عليه وسلم وشد وجاعه استأذنت أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له. هو القسم عليه كانت مندوبة وليست بواجبة، ولكن صلى الله عليه وسلم يعني كان يقسم بين نتائه، ثم إذا استأذنهن فطيبا لأنفسهن. فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض، وكان بين العباس ورجل آخر. قال علي بن أبي طالب السيدة عائشة يعني أهملت اسمه عمدا، قال كان في نفسها شيء منه بسبب لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك قال طلقها في النساء وغيرها كثير. قال عبيد الله فذكرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشة، فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة؟ قال لا. قال هو علي بن أبي طالب. هل بعضهم يعني يحمل إذا هذه المسألة أنه حملت في قلبها وبعدها في معركة صفين ظهر هذا الأثر؟ لا، هي ذهبت في معركة صفين من أجل أن تصلح بين الناس، هذا اللي فعلته. ما قاتلت ولا حضرت على قتال، إنما ذهبت تصلح تظن أنها ستطاع حين وتطالب من الناس، لكن الناس ما طاعوها. الرواية ضعيفة، قال كيف بك إذا نبحت عليك في كلاب الحوض؟ الرواية ضعيفة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر علينا أنها ستخرج، وهي ما خرجت مقاتلة أبدا ولا خرجت مقاتلة، إنما خرجت مصلحة. ولكن النبي طالب أكرمها وأرسل من أرسل معها، أرسل معها 40 امرأة من نسائهم، وجعل على هذه المجموعة محمد بن الحنفية، جعل ولده الذي يوصلها إلى المدينة. وهذا من حسن علي بن أبي طالب ومن إكرامه لأمه. باب رخصة المطر والعلة أن يصلي في رحله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ثم قال ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عثمان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصل يا رسول الله في بيت مكان أتخذه مصلا. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي، فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زين قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم ذي رد غن، فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال قل الصلاة في الرحال، فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا، فقال فكأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إنها عزمة وإني كرهت أن أحرجكم. وعن حماد عن عاصم عن عبد الله بن الحارث قال وإني كرهت أن أحرجكم، هو نفسه لما روى عبد الله بن عباس الخبر عن النبي أنه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر، فقال سعيد بن جبير بن عمر لماذا فعل هذا، قال أراد أن لا يحرج أمته، أي أن لا يجعلهم في حرج. عن ابن عباس نحوه غير أنه قال كرهت أن أؤثمكم ستلجئون تدوسون الطين إلى ركبكم. عزمة يعني فريضة، العزمة فريضة. حدثنا مسلم عندنا عزيمة وعندنا رخصة، الأفعال السنة. أنا وأنت ذهبنا إلى إسطنبول، نريد نبقى أيام نراجع في الأمنيات ونجي الإقامة، بقينا نعرف سنبقى شهر أنا وإياه، نجمع ونصل أم لا بعد أن مكثنا، علمنا أننا سنبقى شهر. أنت لا تسأل واحد يقول لك أجمع أقصر، تسأل واحد آخر يقول لك لا أنت ما دام نويت أن تبقى شهر فأنت مقيم. فأنا أردت أن أقول لك هي عزيمة أم رخصة؟ تقول لي رخصة، قلت خلاص ما دام أنها رخصة لا تدخل فيها. صلي صلاة مقيم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد الخدري فقال جاءت سحابة فمطرت حتى سال السقف وكان من جريد النسل، فأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. يعني كان الماء يأتي إلى النبي، كان يستطيعون أن يبنون المسجد بأفضل الحجارة وبأفضل الطين، لكنه صلى الله عليه وسلم ما أمر بتشييد المساجد، ولكن الأمة انشغلت بتشييد المساجد وزخرفتها، يعني أتى هذه الأمة ما يعدون. كان وزن بين الحديث والحديث في عدم صلاة الجماعة في المطعم، يعني هم إذا كانوا مجتمعين يصلون لا يتركونها، لكن لا ينادون لها، لا يقول حي على الفلاح، حتى البعيد لا يأتي. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أنس بن سيرين قال سمعت أنسا يقول قال رجل من الأنصار إني لا أستطيع الصلاة معك، وكان رجلا ضخما، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى منزلي فبسط له حصيرة ونضح طرف الحصير، صلى النبي صلى عليه ركعتين، فقال رجل من آل الجارود لأنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، قال ما رأيته صلاها إلا يومئذ. إذن هو كان يصلي، قال ورد فيه هذا الحديث حديث أنس، وأيضا حديث أم هانة في صلاته وحديث أبي هريرة، فأحاديث عديدة تدل على صلاة الضحى، والخبر آخر لم قال ويجزء من ذلك ركعتا الضحى. باب إذا حضر الطعام وأقيمة الصلاة وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء، يعني هذا من دفع المانع. الإنسان ذهب يصلي مرة واحد مصري والمسلم كان في العراق عجلة كبيرة، وهو شوى دجاجة مشوية وجعلها ثم أراد أن يصلي، جاء يصلي جاءت قطة، فما بدأ بالقسمة ما ذهب على طريق. فالإنسان يعني لا يخدم على الصلاة ونفسه على الطعام. وجاء في مصنف ذلك شيء بأنه كان في سفر فشوى شاة مصرية وأقيم الصلاة، قال لا نصلي وفي نفسنا شيء من هذا. شكرا لانه بدات تحضر الصلاه كامله في الصلاه، اي لا مستعجل ياتي لهذا الشيء. نعم، وهذا مانع، والمانع يدفع. اذا كان صائم ياكل قليلا ويتمضمض ثم يصلي ثم ياتي براحته. وقال ابو الدرداء من فقه المرء اقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. يا سلام، من فقه انه يطلع على حاجته حتى يفرغ قلبه للصلاه. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي قال سمعت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا على عشائكم. حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. نعم. ولا يعجل حتى يفرغ منها رواية الأشهر. هذه رواية عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، أصح الأسانيد عن يحيى بن معين. وعند البخاري ما هو أصح شيء؟ يورك بخاري غير بخاري مشهور مالك عن نافع عن ابن عمر عبيد الله نحر. تمام جيد. وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه حتى يفرغ وإنه لا يسمع قراءة الإمام. نعم. وقال زهير ووهب بن عثمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر يأكل الله مطمئن لماذا؟ لأجل الخبر الثابت عن النبي. ولكن الإنسان يجعل الكتاب السنة نصب عينيه يسير حيث سار. عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم على طعام فلا يعدل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. رواه إبراهيم بن المنذر عن وهب بن عثمان ووهب مديني. باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يحتز منها فدعي إلى الصلاة. كان أحب الطعام إلى النبي الذراع. نعم. فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. نعم. هذا الحق الإمام. نعم. قال شو السبب في فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ؟ إذا كان شيء مشوي نعم يصلي دون أن يتوضا. أحسن. يعني هذا في المنسوخ توضا مما مسلت النار. أحسنت. نعم. باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته قالت كان يكون في مهنة أهله. هذا الذي صرنا نقوله يعني صار رجل لا يكنس ولا يمسح ولا يرتب. هذا خطأ. هذا ثاني في بنادة الظاهر الظاهر والباطن. لما كنا في العراق يعني كان بيتي كبيرا جدا بحمد الله. فكنت في الساعة 12 أنام أذهب إلى الخلو بعيدة وتحت لدينا حديقة كبيرة. البيت كان جدا كبير 375 متر وبناءه جديد في 7 غرف. فكنت ما أدخل من المطبخ يوميا أرتب الأحذية وأهلي لا يعلم وأعلم بأن الله يعلم وأقول أجر على هذا. فكان أجمل اللحظات. لماذا من الإنسان يعني يكون في حاجة أهله من غير علمه ويعلم أن الله يعلم ويدخر له الحسنات. نعم. ثاني خدمة أهلي فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسننه. حدثنا حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو هيب قال حدثنا أبو الزهيد من ضمن بس السنة النبوية تعليمهم عمليا. فتحنا تمثيل الصلاة لا يجد شرعا لا يجد لا في مسلسل عمر ولا في مسلسل رسالة ولا في غيرها. فلفضنا أن نجمع الشباب حتى نعلمهم صلاة الجنازة ونمثل الصلاة أو صلاة الجماعة أو نريد أن نقويهم على صلاة الإمامة ونجعلهم يصلون ونمثلها يجوز شرعا. إذا حصل الاستهزاء بالشعيرة فهو كفر. التمثيل لا يجوز. قال حدثنا أيوب عن أبي قدابة قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. شوف هذا ماشي في أهل مكة عند 20 عاما فصار يبث هذا ويعلم هذا قولا وفعلا. فقلت الإنسان لما يتعلم شيء من الأثر النبوي لا بد أن يقوم به وأن يوديه حتى القيام. وكثيرا ما نجلس عند أهلنا وأحبابنا وأقاربنا ويذهب الوقت بالقيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. يقول ابن القيم لما أرسل رسالة لأحد إخواني قاله أسأل الله أن تكون مباركا وبركة الرجل تعليمه للخير حيث حلنا ونصحه لكل من لقيه فهذا بركة. واستدل بالآية وجعلني مباركا أينما كنت أي آمر بالمعروف ناهيا عن المنكر دال إلى الخير محذرا من الشر وهذا بركة الرجل. ومن خلا من هذا محقت باركته وبركة من لقيه وصار يضيع الوقت في المجريات شكرا. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي قال مثل شيخنا هذا. قال وكان شيخا يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض الركعة الأولى. يعني جلسة استراحة. نعم. وجلسة استراحة ثابتة من حديث مالك بن الحويرث وكان بعضهم تأولها عند كبر سنه عليه الصلاة والسلام. مذهب الحنفية لا يقولون بها وقالها ليست عبادة إنما فعلها لما بدن. وبعضهم أنكرها قال لم ترد إلا من حديث مالك. وهذا حقيقة باب خطير لما نرد الحديث لأنه رواية صحيح بس صحيحة ثابتة. من فعلها أحسن ومن لم يفعلها فقد فاتته السنة. باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا حسين عن زائدة عن عبد الملك بن عمير قال حدثني أبو بردة عن أبي موسى قال مريض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة إنه رجل رقيق إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعاد فقال مر أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب يوسف. فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيها مقصد حتى يقال رضيه النبي صلى الله عليه وسلم بدين أفلا نرضاه لدنيانا. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس. فقالت عائشة فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس. فعادت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. هي خافت على أبيها يعني أن الناس متعودين على صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فيصلي أبو بكر. لا لا هذا من فقه السيدة عائشة يعني توقعت أنه سيصبح الخليفة فما أرادت أن يكون خليفة يتناول أعباءها ومسؤوليتها بين يدي الله تعالى. وقلت لنقول نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. نعم. وهذا من أمانتها يعني حتى هي فقيها من شوف يعني. نقلت يعني ما قال عليه الصلاة فإن كنا صواحب يوسف. نعم. إن كنا صواحب يوسف يعني هذا من باب ذم النساء. فكثير من مشورات النساء مشورات ليست في حسنة. قالوا لولا حواء يعني ما أتى الآية من الشجرة. فهي كثيرا ما تزين له الباطل وتخفف عليه البسئلة. كما أن صواحب يوسف هكذا يعني اجتمعنا على الشيء ليس في حسنة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزبري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري وكان تبع النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وصاحبه أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم يعني صار نعم ثم تبسم يضحك فهممنا أن نفتتن يعني فرح لما رأى الصديق هو الذي يؤمن الناس يعني هو أراد أن يكتب الكتاب في هذا وعمر بن الخطاب ما رأى الكتاب حتى يتعلم الناس كيف أنهم يرجعون إلى الكتاب والسنة وحتى يظهر فضل الصديق حينما يجتمع إليه أن يكون عن طريق وصية. لما ذكر شيخنا كأن ورقة مصحف يعني لما ذكر الحديث شيخنا لم يكن هناك الورق المعروف إنما كان على جريد نعم عود قل يا الله هسه وجدنا نصين نسخة كتبت في زمن النبي كيف المؤامر كان موجود؟ على ورق شيخنا هذا ورقة مصحف وتشبيه انه ورقه وقال من ورقه الورقه الدردي ورقه مصحف سواء كان من جلد او من غيره او كذا. كان ورق اصفر موجود عندهم ونحن نفسرها بالاصفر وقال كانه ورقه مصحف مثل ورقه مصحف يعني انت لو فرضت جلد الجلد اللي كان يكتب عليه كان انه هكذا ايضا ما من طلع مخطوطات مثل القديمه ولا غير هاي النسخ استعرض على نسخة خطية تجربة في زمن النسخة واضح؟ نعم فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لماذا في صلاة وصلاة الإنسان لا يقبل إلا على الله فنكت أبو بكر على عقبيه راجع القهقرة ليصل الصف وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم يعني لو فرضنا كلامه هل يجوز تكريم المصلي يجوز عند الحاجة وفي سورة آل عمران بيان ذلك حينما خاطبت الملائكة زكريا نعم وأمر عندنا لما أسماء كلمت عائشة نعم وأرخى السترة لكن حديث أسماء لا يحتمل أن يكون قبل في بداية الأمر أو كان مشروعا يعني نزل حافظ على وقوم إليه قانتين نعم هو نتحدث عن الذي يكلم المصلي لا على المصلي نعم المصلي لا يرد عليه نعم وأخذ سترة فتوفي من يومه صلى الله عليه وسلم أشد الخطب يعني في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كم هذا مصطفى العقاد من حلب صحيح لما مثل في المرسالة ماذا صنع أتى بأفضل الخطباء وأتى بالممثلين جمعهم وجعل الكاميرات فيهم فقال هذا المشهد المكان لا يمثل بالتمام فجعلها حقيقة فخاطب بهم وجعلهم يدخل معهم